السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث وبالله التوفيق. وقبل أن نبدأ في الدرس، فأحب أن أذكر إخواني الطلبة الذين اختاروا ورغبوا في شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، والذي اشتمل على أحاديث كثيرة من أحاديث الأحكام، فهو من أحسن الكتب التي ألفت في الأحكام، مثل عمدة الأحكام ومثل منتقى الأخبار، لكن تتفاوت في كثرتها، في كثرة الحديث التي اشتملت عليها. ثم إن الكتاب لكل كتاب شروح قام بها علماؤنا جزاهم الله خير، وبينوا ما اشتملت عليه من الفوائد. فهذا الكتاب لما اشتمل عليه من أحاديث الكثيرة، فإنه ومع ذلك أرى أنها مختصرة، فيسهل بإذن الله حفظها على طالب العلم الذي يوفقه الله وعنده نية صالحة لطلب العلم وتحصيله. فأرجو أن يحرص طالب العلم على حفظ هذه الأحاديث حفظا جيد، ثم يحرص على أن يقرأ الكتب التي قامت بشرح هذه الأحاديث شرحا وافي، حتى يستفيد طالب العلم ويحصل بإذن الله على معلومات واسعة، لأن شرحنا هذا في هذا الوقت شرح مختصر جدا، لا يكفي لطالب العلم الذي له رغبة في التوسع والفهم. أولا الوقت، وأرى حسب ما سمعت أنهم يحبون أن نختم الكتاب بوقت قريب، لأن بعضهم يقول ربما يتخرج ثم يسافر. ثم إنه يحضر درسنا كثير من الناس الذين لا يستفيدون من ذكر الخلافات، يعني خلافات العلماء والتوسع في ذلك، لأن ذكر الخلافات قد يوجد ويورث عند بعض الناس شك في الأحكام، لأنه ما جاء إلا ليستفيد ليأخذ الفائدة التي اشتمل عليها هذا الحديث في الجملة. فذكر الخلافات والتطرق إليها ربما يشتت ذهنه ويخرج بدون فائدة تذكر. وأما طالب العلم فإنه لا ينبغي له أن يعتمد على شرحنا في هذا المكان في هذا الوقت، بل عليه أن يحرص على أن يكون كالنحلة بين الأزهار، عنده الكتب المتعددة التي قامت بشرح هذا الكتاب، ليستفيد ويحصل حتى ينفع الله به أقواما آخرين، سواء في هذا بلد أو غيره. فطالب العلم لا يقنع باليسير، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فينبغي لطالب العلم أن لا يقنع باليسير، ويشغل وقته دائما في مطالعة الكتب والتنقل بينها والاستفادة منها. فهذه نصيحة أقدمها لطالب العلم أن لا يقنع باليسير ولا يعتمد على الفهم فقط كما ذكرت في الليلة الماضية، لئلا تتفلت منه المعلومات إذا لم يوجد عنده لها أساس، وهو الحفظ، حفظ المتون، حفظ الأساس، أولا كتاب الله، ثم سنة محمد عليه الصلاة والسلام، الحديث، ثم ما يستطيع حفظه من بعض المتون التي ألفها علماؤنا رحمهم الله. فهذه هي الثروة التي يجدها طالب العلم الحريص على التحصيل، لأنه كثير ممن التقيت بهم في هذا المسجد يقولون نحن قدمنا من أجل أن نتعلم لعلنا نرجع إلى بلادنا، ففيهم جهل وفيهم قلة علم وعلماء، ونريد أن نستفيد أن الله أن ينفعنا وينفع بنا، فهذا مما يسرنا. وكذلك المقيمين والذين من أهل هذا البلد كذلك، وهذا شأن طالب العلم. ثم إن الأساس في ذلك، في تحصيل العلم والحصول عليه بإذن الله، هو تقوى الله، اتقوا الله ويعلمكم الله، والإخلاص في القول والعمل، الإخلاص هو الأساس، التقوى والإخلاص، ثم تطبيق ما تعلمت بالعمل لتكون قدوة، لأن العالم وطالب العلم إذا لم يعمل فلا خير فيه، يكون كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه، بل عليه أن يعمل ويطبق حتى يكون علمه وتعليمه مقبول بإذن الله، فيصل من القلب إلى القلب. فإذا فعل ذلك بإذن الله فتح الله له ونفعه ونفع به. فالعمل هو الثمرة من أجل أن يثمر التعليم المفيد، وعلينا أن نحرص على أن نقوم بحفظ الأحاديث ومراجعتها من مصادرها، حتى يعرف طالب العلم الحديث الثابت تماما من الأحاديث التي يكون فيها ضعف، ليكون على بينة وعلى بصيرة. والمهم أن لا نقتصر على الشروح المختصرة مثل درسنا هذا، كما قلت لكم لو أردنا ولو استطعنا مثلا أن نطيل فيحضر درسنا كثير، ولا سيما من الحجاج والمعتمرين والناس الذين ما يستفيدوا لو أطلنا أو ذكرنا الخلاف وأشرنا إليها أو نحو ذلك. فنحن نحرص على أن نقدم بعض الشيء زبدة من ما يستفاد من الحديث فقها، من أجل العمل والتطبيق لمعرفة الأحكام التي تعبد الله بها، ليعمل الإنسان على بصيرة. وأما طالب العلم لا يقتصر على هذا. والمهم أيضا العمل والتطبيق، لأن الذي لا يعمل بعلمه يعذب قبل عباد الأصنام، وعالم لم يعمل بعلمه معذبا من قبل عباد الصنم. لأن طالب العلم إذا لم يعمل بالعلم فقد عصى الله على بصيرة، ولا خير في عالم بلا عمل. فالواجب علينا أن نتقي الله ونخلص لننال العلم والعمل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا تعلمنا، أو قال إذا حفظنا 5 آيات من كتاب الله لم نتجاوزهن حتى نعلم معانيهن والعمل بهن، فحصلنا العلم والعمل جميعا. وهكذا يجب أن نقتدي بهم رضي الله عنهم وأرضاهم، يجب أن نحصل العلم والعمل جميعا. وقد ذكر عن الشافعي رحمه الله أبيات في الحث على التقوى في طلب العلم، تقوى الله من أجل طلب العلم. شكوت إلى وكيع، هذا شيخه رحمهم الله، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن علم الله نور وعلم الله لا يتاه عاصي. وأولو الأساس وقبل كل شيء كلام رب العالمين أصدق القائل، اتقوا الله ويعلمكم الله. نسأل الله توفيق الجميع. والآن نبدأ إن شاء الله بدرسنا، ونسأل الله توفيق الجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في باب المياه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست من نجس، إنما هي من الطوافين عليكم. خرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. الهرة معروفة عند الجميع، هي القطة، سواء كان ذكر ولا أنثى، المهم أن هذا الحيوان طاهر في بدنه كله وليس سؤره فقط، وهذا مما عمت به البلوى. وكما قيل أن المشقة تجلب التيسير، فلما كان يشق الاحتراز من هذه الهرة وأمثالها خفف الله شأنها، فليست بنجسة. فلو أكلت أو شربت بإناء فإنه يكون طاهر وسؤرها طاهر. فإن أبا قتادة رضي الله عنه قدمت له زوجته ماء ليتوضأ، فجاءت هرة فأمال إليها الإناء فشربت ثم توضأ، فرآها تنظر إليه كالمتعجبة أو كالمستنكرة، فقال: يا ابنة أخي، ما لك تنظرين؟ إنها ليست بنجسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والأصل الطوافين هم الخدم، يعني أنها شبيهة بالخدم الذي أنت محتاج إليهم، يقدمون لك ويمسون آنيتك وربما مسوا طعامك ولا تستنكر شيئا، فهي كذلك. وهذا من فضل الله أن يسر، فقاس عليها العلماء رحمهم الله كل ما دونها من الحيوانات، يعني لو مست طعاما أو شراب فإنه لا يعتقد فيه نجاسة، وهذا من تيسير الله عز وجل ودفع الحرج ورفعه. فليست كالكلب أو نحوه، لأنه لو كان مثل هذا الحيوان نجس لكان علينا مشقة وحرج ما يعلم قدره إلا الله. فلذلك ولله الحمد جاء هذا الحديث الصحيح، فتبين لنا أنه لا حرج في كونها تأكل أو تشرب بالإناء، ولا يحتاج لا غسل ولا إراقة، بل الرجل توضأ من سؤرها. إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فهذا من تيسير الله. ومناسبة ذكر هذا الحديث في باب المياه هو ما ذكر من سبب الحديث، وهو أن أنها إذا انغمست في الماء لا يعتقد فيه النجاسة بل هو طاهر. نستفيد إذا من هذا الحديث: أولا تيسير الله عز وجل ورفع الحرج عن هذه الأمة، ثانيا أن ما عمت به البلوى فإنه يتسامح في ملاقاته أو سؤره أو ملاقاته لشيء من الآنية أو الأطعمة أو غير ذلك، يعني فليس بنجس. قال ابن الفأرة لما ماتت السمن الدفن قال: ألقوها وما حولها، يعني ثم كلوا الباقي منه. لما ماتت به قال: ألقوها وما حولها. فلو كانت تنجس كل الإناء لخسر الناس شيء كثير من أموالهم، وكان في ذلك الحرج. ولذلك كل حيوان صغير يقاس على الذرة. ثالثا ثبوت طهارة الذرة وسؤرها وبيان العلة في ذلك، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. الذنوب هو الدلو المملوء بالماء، فلا يسمى ذنوب إلا إذا كان فيه ماء، والدلو معروف هو إناء يصنع من الجلد غالبا ويستخرج به الماء من البئر، يسمى ذنوبا إذا كان فيه ماء، ويسمى سجلا ويسمى دلو. والأعرابي هو واحد الأعراب وهم سكان البادية، وقوله أهريق عليه يعني صب عليه، زجروه يعني أنهم صاحوا به غيرة منهم رضي الله عنهم على المسجد ومحافظة عليه لعلمهم بقدر المساجد، فهم استنكروا من هذا الأعرابي الجاهل كونه يجلس ويتبول في طائفة المسجد في ناحية من نواحيه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المبعوث رحمة للعالمين، وهو الذي قال الله فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، والذي قال الله فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم حكيم، فلو تركهم يزجرونه حتى يفر ويقطع بوله ويخرج من المسجد لترتب على ذلك أضرار كثيرة، وحرم من فوائد كثيرة. أولا لو زجروه وقام وقطع بوله لضر على صحته، لأن انقطاع البول فجأة مع الخوف قد يتسبب بأضرار عليه في جسمه لا يعلمها إلا الله. ثانيا دفع خف الضررين بأثقلهما، فهو الآن في جلوسه ينجس بقعة من المسجد، ويسهل حصرها وتطهيرها، بينما لو تركهم عليه الصلاة والسلام يزجرونه ويحسبونه يعني يرمونه بالحصبة من شدة غيرتهم لحصل أضرار كثيرة، منها كما قلنا تضرره صحيا، ثم تلويث ثيابه وبدنه، ثم تلويث المسجد، يعني كل بقعة يمر عليها والبول يقطر منه، بدل ما تتلوث بقعة واحدة سيتلوث مكان كثير قد يصعب تتبعه، ثم سيخرج ويهرب باقيا على جهله في حق المساجد. ولما أنه نهاهم عليه الصلاة والسلام وانتهى، يعني قال لا تزرموا عليه بوله، يعني لا تقطعوه اتركوه، فلما انتهى ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام برفق ورحمة وقال له يا أخ العرب إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، يعني إنما أعدت لعبادة ويجب احترامها وتطهيرها وصيانتها، ففعلك هذا غير صحيح وغير لائق في المسجد. هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. فالأعرابي الآن استفاد، لكنه حقد على الصحابة رضي الله عنهم لما لاحظ عليهم من الشدة والغلظة عليه غيرة منهم على المسجد، وأحب الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أنه عامله بالرفق، ولذلك قال وهو يركب بعيرة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال عليه الصلاة والسلام لقد ضيقت واسعا، فهذا من جهله أيضا. إذن نستفيد من هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أولا أن الجاهل في الحكم لا يأثم، ولكنه لا يسقط عنه وجوب تطبيق في الأحكام والتكاليف الشرعية، لكنه لو عمل شيئا جهلا فقد يعذر بالحكم، فقد يعذر فلا يأثم، بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، يعني أنه بفعله هذا لا يأثم لأنه جاهل. ثانيا فضل الصحابة رضي الله عنهم وغيرتهم على بيوت الله وحرصهم على صيانتها وإبعاد الأذى عنها. ثلاثة مشروعية الرفق وتعليم الجاهل وبيان الأحكام، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أربعة بيان حكمته عليه الصلاة والسلام ورأفته ورحمته بالأمة، حيث بين لنا كيف ندعو إلى الله ونعلم الجاهلين، فلا يؤخذ الجاهل بالقوة، لأنه ربما زاده عتوا وتعنت. خمسة بيان جهل الأعراب لبعدهم عن العلم وأهله، لأن الأعرابي ساكن البادية ما يحتك ولا يختلط في العلماء وطلبة العلم، فلذلك يغلب عليهم الجهل. ستة بيان فضل المساجد ووجوب المحافظة عليها وصيانتها من كل أذية، سواء عينية كالبول وغيرها أو الروائح الكريهة التي تؤذي الملائكة وتؤذي المصلين، كما نهى صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أو نحوها عن قربان المسجد، كما سيأتينا إن شاء الله قريبا. على ألا تتخذ هذه ذريعة وسببا في تركنا للجماعة، نأكلها ثم نجلس في البيت ونقول نهينا أن نصلي في المسجد، لا، نقول يجب على الإنسان أن يجعل صلاة الجماعة في المسجد نصب عينيه، وأن يأتي للمسجد على أحسن هيئة. 6 أو 7 وجوب تطهير الأرض، وذلك يكفي فيه صبة واحدة تغمره بالماء بغمرها بالماء، ولا يلزم أخذ التراب الذي وقع عليه البول. أما إذا كان هناك نجاسة عينية لها أثر وبقايا فهذا نعم، تحمل النجاسة ثم يصب مكانها الماء حتى تطهر. فإذا غسلة واحدة في كافية في تطهير الأرض. أما لو كانت مثل مساجدنا الآن بين فرش وبين البلاط، هذا يحتاج إلى غسل حتى يعتقد ويطمئن الإنسان على إزالة النجاسة، فلا يكفي فيها صبة واحدة، إنما الصبة الواحدة تكفي إذا كانت الأرض ترابية سواء في المسجد أو غيره. نعم. ذكر الشيخ بن باز في الأعرابي هو ذو الخويصر الإمامي الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم في حنين، يعني هو نفسه. نعم. الله أعلم. الشيخ بن باز على كل حال من كبار العلماء رحمه الله، وعنده مال عندنا، وعلى كل حال ما يعني كونه هو أو غيره فالله أعلم هذا. المهم نحن نريد أن نعرف الحكم الشرعي فيما نحن في صدد بيانه. وأبا الأعرابي فلا يستغرب منهم، لأنه جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقسم الغنائم وقال اعدل يا محمد، فقال عليه الصلاة والسلام ويحك من يعدل إذا لم أعدل. فالله أعلم، قد يكون هو وقد يكون غيره، فالعلم عند الله. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الحديث في مسائل: الأولى، ظاهر الحديث أنه لا فرق بين الأرض الرخوة والأرض الصلبة وهي متلبكة القاسية، وكذلك الأرض الثائرة بالتراب. المعروف أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان رخوا، والحديث إنما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأرض الصلبة كما إذا كانت مبلطة أو من حجارة أو متلبدة جدا، فبعض العلماء يرى أنه لا يكفي الصب، إذ أنه لا بد من غسلها كغسل غيرها من الثياب والأواني، لأن الماء لا ينفذ إلى بطنها. ولكن ظاهر الحديث أنه يكفي، فيكفي على وجه الأرض عموما سواء كانت صلبة أو كانت رخوة أو كانت مبلطة، ويكفي أن يصب عليها الماء مرة واحدة. على كل حال هذا رأي الشيخ رحمه الله وجزاه الله خير، ورحمه الله وإن كان حي. على كل حال هو أعرف منا وعالم، لسنا شيء بالنسبة له. لكن إن الذي يبدو أن مثل البلاط، بما أنه لا يتشرب، لا يشرب الماء حتى أن النجاسة تزول بوقوع الماء عليه، فإنه أشبه ما يكون بالماعون، لأنه ما ينفذ الماء. فما دام أنه ما ينفذ الماء ويبقى كما هو، ستظل النجاسة في مكانها. فالأولى والله أعلم أنه لا بد من غسله، وكذلك غسل الفرش. ولعله يكفي فيه غسل ثلاث غسلات. فإذا غسل المكان ثلاث غسلات فإنه إن شاء الله يطمئن على طهارته تماما، هذا إذا كان في البول أو غيره من النجاسات التي ليس لها عين تبقى كما ذكرنا، والعلم عند الله. نعم. قال المسألة الثانية في الحديث دليل على اشتراط طهارة البقعة للصلاة، فالمصلي يشترط لصحة صلاته أن يكون طاهرا من الحدث وأن يكون طاهرا من النجاسة في بدنه وثوبه ومكانه. نعم، هذا أيضا من شروط صحة الصلاة الطهارة، شرط من شروط الصلاة الطهارة، والطهارة تشمل طهارة البدن من الأحداث والإنجاس، يعني من حدث الأكبر والأصغر ومن النجاسات العالقة به، وطهارة الثوب الذي يصلي به. النبي عليه الصلاة والسلام لما بال عليه الصبي أتبعه ماء نضحه فيه، والله عز وجل يقول وثيابك وطهر، وكذلك تطهير البقعة التي يصلي فيها الإنسان كما هو ثابت في حديث الأعرابي الذي بين أيدينا. فالطهارة شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، خرجه أحمد بن ماجه وفيه ضعف. أحل لنا ميتتان ودمان، هو المعروف أن الميتة وهي التي ماتت حتف أنفها يعني بدون سبب بدون تذكية، أو ذكيت ذكاة غير شرعية كذبائح المشركين التي يذبحونها على غير اسم الله، هذه كالميتة. فاستثني منها من الميتة المحرمة علينا السمك والجراد، كما مر بنا في درسنا الليلة الماضية، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فما مات في البحر فهو طاهر ويحل أكله. مناسبة ذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة أو في باب المياه، لأنها لو سقطت السمكة في الماء وهي ميتة فليس بنجس، وكذلك الجراد لو سقط في الماء حتى ولو تغير لأنه ليس بنجس. فتغير الماء الذي ذكرناه في الدرس الماضي إذا تغير بنجاسة، أما إذا تغير بشيء طاهر فإنه لا ينجس. أما كون الإنسان يكرهه لما فيه من روائح، هذا كراهية تنزيه يعني عائد لنفسه، نحن ما نجبرك أن تتوضأ بشيء الذي له رائحة ولو كان طاهر، ولكنك أنت تشمئز من هذا عائد لك. مثل إذا وقع الذباب في الشراب أمرنا أن نغمسه، ولا يلزم من كونك غمسته أنك تهريقه أو تشربه، هذا عائد لنفسك، المهم تغمسه كما سيأتينا من أجل مدافعة الداء بالدواء. وأما الدمان، معروف أن الدم محرم، الدم محرم يعني المسفوح، فاستثني الكبد والطحال لأنها طيبة ومباحة وحلال، وهي كلها دم جامدة. أما وظائفها في الجسم فعلى كل حال أنتم أعرف مني بوظائف الكبد والطحال، المهم علينا أن نعرف أنها طاهرة وأنها يباح أكلها، فلو سقطت في الماء مثلا أو مسستها أو وقعت على ثوبك فليست بنجسة، لكن الدم المسفوح نعم نجس وحرام. وأما الدم أيضا الذي قد يخرج من اللحم في حالة الطبخ كما ذكر عائشة رضي الله عنها أنها إذا طبخت اللحم يكون على جوانب القدر أثر من الدماء التي تكون كاملة في عروق الذبيحة، هذا أيضا تابعا للذبح وليس يعني لا تابعا للحم وليس بنجس، إنما المحرم الدم المسفوح، هذا لا يحل أكله ونجس إذا وقع على ثوبك أو وقع في الماء وغلب عليه. فنستفيد إذن من هذا الحديث أولا إباحة أكل الجراد. يقول الصحابة رضي الله عنهما غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين نأكل الجراد، إن كان شبابنا الآن يخافون من الجراد ولا يأكلونه دونه حشرات فهذا لأنهم ما ألفوه، أما إباحته فثابتة. وأما الحوت فهو يشمل سمك بأنواعه حسب معرفتي، وهذا لا يحتاج إلى ذكاء، سواء وجد ميتا أو مات بعد أن اصطدته فهو حلال. الثاني إباحة وطهارة الكبد والطحال مستثناة من الدم النجس. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. يعني معناه كأن الذباب عدو، فإنه يغمس أول شيء الجناح الذي فيه الداء. والنبي عليه الصلاة والسلام والذي أرسله الله رحمة للعالمين أرشدنا إلى ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، فلم يقتصر على أمور العبادة والدين فقط، بل كل ما يضرنا حذرنا منه عليه الصلاة والسلام. فديننا ولله الحمد اشتمل على مصالح الدين والدنيا، وهو صالح لكل زمان ومكان. ذكر العلة عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما تركه مبهم، يعني السبب الذي من أجله ينبغي لك أن تغمس الذباب ولا تشمئز من ذلك، أما كونك تشربه أو تترك هذا عائد إليك، المهم أنك لا تهريقه أو تخرج الذباب، فقط اغمسه أول من أجل كما قال عليه الصلاة والسلام فإن في أحد جناح داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي يعني أول ما يغمس الجناح الذي فيه الداء. فهذا هو المقصود. نستفيد إذن من هذا الحديث رأفته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته بهم، حيث أرشدهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ثانيا بيان مضرة الذباب، وأنه يجب صحيا أن يطبق ما أمر به عليه الصلاة والسلام من غمسه، أما إراقته أو عدمه فهذا عائد إليك. فإذا المناسبة ذكر هذا الحديث في باب المياه بيان أنه لو سقط الذباب في الماء أو في أي شيء مائع فليس بنجس، وقاس عليها العلماء كل شيء ليس له نفس سائلة، يعني ليس له دم من حشرات من نمل ونحوه، فلو سقط في الماعون فليس بنجس سواء ماء أو دهن أو غيره. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.